الحزن الرهيب يلف أرجاء الفؤاد، والعمر يعصره الأسى متوشحا ثوب الحداد. مشت وسط الظلام الحالك تبحث عنكم، تأكل هما تشرب سما، تسكن جحرا تلبس سوط الغدر وثوب العار. قد أنهكها الجرح الغائر من فعلة كفار غادر، فما ذنبها فما ذنبها وهي صبية في عمر الزهور؟ في زاوية سقطت قد خفضت رأسها وما عادت تطيق النظر. كان صوت نحيبها أبلغ من تمتمات الشفاه، وكان الموت ألذ لنفسها عدد الرمال وأوراق الشجر. فمن عاش مأساتها وعاين معاناتها علم كم هو الموت حنون. كم استغاثت وكم توسلت وكم صرخت: أماه أدركينا، أماه لا تتركينا. ولكن سالت الدماء لتكون وصمة عار في جبين الأمة، وبلسان جريح خرجت تصيح: يا أمتاه، بنياتك حل بهن موتان، موت الجسد وقبله موت الشرف. يا أمتاه، بنياتك العفيفات الطاهرات اعتدى عليهن خنازير البشر. يا أمتاه، نساؤكم رهن العدو ولا خجل. يا أمتاه، أتسمعون؟ دماء إخوتكم تطل. ماذا يقول الصامتون إذا عقاب الله حل؟ هل من يجير بليل ظلم في مرابعنا نزل؟ هل من يجير بليل ظلم في مرابعنا نزل؟ هل من يجير بليل ظلم في مرابعنا؟ دو الرصاص ودمدمت ودمدمت في الليل أهوال رهيبة، وراء باب موصد موصد أم تؤرقها المصيبة. دو الرصاص ودمدمت ودمدمت في الليل أهوال رهيبة، وراء باب موصل موصل أم تؤرقها المصيبة. الزوج في ميدانه بين الشهادة والمثوبة، وبحجرها طفل تساءل وهي تعيا أن تجيبا. الزوج في ميدانه بين الشهادة والمثوبة، وبحجرها طفل تساءل وهي تعيا أن تجيبا. أماه أين أبي الحبيب وأين بسمته الحبيبة؟ وفتاتها وصف النجوم بدت مفزعة كئيبة. أماه أين أبي الحبيب وأين بسمته الحبيبة؟ وفتاتها وصف النجوم بدت مفزعة كئيبة. أنفاسها روع، أنفاسها روع، أنفاسها روع وهذا اللين ساق لها خطوبة. ماذا وراء الأفق ماذا ماذا وراء الأفق ماذا في خفاياه المريبة. الليل بث طلاءه والريح قر لاسعة والريح قر لاسعة قماه جند البغي يقتحمونه منذ السابعة البغي منذ السابعة. الليل بث طلاءه والريح قر لاسعة والريح قر لاسعة قماه جند البغي يقتحمون منذ السابعة البغي منذ السابعة. والأم تفتعل السكينة وهي والهجازعة أبنيتي لتجزعي فلربما هي شائعة. والأم تفتعل السكينة وهي والهجازعة أبنيتي لتجزعي فلربما هي شائعة. وأبوك والأبطال كم خاضوا معارك رائعة والطفل يصرخ جارع والبنت ترنو دامعة تدري بأن البيت خاو وهي غرث جائعة تدري بأن البيت خاو وهي غرث جائعة. يا طول ليل عاصف بالجوع والخوف الرهيب والثلج أكفاً تغشتها المساكن والدروب. يا طول ليل عاصف بالجوع والخوف الرهيب والثلج أكفاً تغشتها المساكن والدروب والرعد دمدمة المنابع تنشر الموتى الخاضب والبرق يومض من قذائفها فتنخلع القلوب والرعد دمدمة المدافع تنشر الموتى الخاضب والبرق يومض من قذائفها فتنخلع القلوب. قر وجوع وارتقاب الموت يأتي من بعيد وبلحظات جاء السكون وخيام الصمت المريب. قرن وجوع وارتقاب الموت يأتي من بعيد وبلحظات جاء السكون وخيام الصمت المريب. ماذا جرى هل أدبروا ماذا جرى هل أدبروا هل أقلعت عنا الكروب. والأم يسألها الصبي عن الطعام فلا تجيب عن الطعام فلا تجيب عن الطعام فلا تجيب عن وترى الفتاة شقيقها يبكي ولا يدري الخبر فتحار ثم تقوم تبحث بين أكتاف الخطر وتلوب في عرض الطريق كأنها تقف الأثر، فلربما وجدت طعاما للصغير المحتضر، ولربما وتموج آلاف الصور وتدور ثم تدور ترجو أن يحالفها القدر، لكن رأت متسللا يسعى إليها في حذر، فتعثرت ثم انثنت في رعبها ترجو المفر، وأجافت الباب الكئيب تراه هل ولى وراح، فرأته يسرع نحوها ويداه تمسك بالسلاح، فعدت تلوذ بأمها لكن وأين لها الرواح، الذئب داخل دارها والباب أوصد لا براح، يا ويلتا يا ويلتا، والطفل إذ لمح الغريب بكى وصاح، وبطعنة أرضى الصغير وأمه ثم استراح، وانكب يغتصب الفتاة وينهش العرض المباح، وانكب يغتصب الفتاة وينهش العرض المباح، وانكب يغتصب الفتاة وينهش العرض المباح. وأجافت الباب الكئيب تراه هل ولى وراح، فرأته يسرع نحوها ويداه تمسك بالسلاح، وأجافت الباب الكئيب تراه هل ولى وراح، فرأته يسرع نحوها ويداه تمسك بالسلاح، فعدت تلوذ بأمها لكن وأين لها الرواح، الذئب داخل دارها والباب أوصد لا صراح، فعدت تلوذ بأمها لكن وأين لها الرواح، الذئب داخل دارها والباب أوصد لا صراح، وأجافت الباب الكئيب تراه هل ولا راح، فرأته يسرع نحوها ويداه تمسك بالسلاح، وأجافت الباب الكئيب تراه هل ولا وراح، فرأته يسرع نحوها ويداه تمسك بالسلاح، فعدت تلوذ بأمها لكن وأين لها الرواح، الذئب داخل دارها والباب أوصد لا صراح، فعدت تلوذ بأمها لكن وأين لها الرواح، الذئب داخل دارها والباب أوصد لا صراح، يا ويلتا يا ويلتا، والطفل إذ لمح الغريب بكى وصاح بكى وصاح، يا ويلتا يا ويلتا، والطفل إذ لمح الغريب بكى وصاح بكى وصاح، وبطعنة أرض الصغير وأمه ثم استراح، أرض الصغير وأمه ثم استراح، وبطعنة أرض الصغير وأمه ثم استراح، وبطعنة أرض الصغير وأمه ثم استراح، وانكب يغتصب الفتاة وينهش العرض المباح. تجدي ولولة الفتاة

إلى اللقاء مع أصدقائنا القادمين.